هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كنت أقف وسط مجموعة من الجمهور أمام أقفاص القرود في حديقة الحيوانات، نرقب قردا ضخما وقد استولت عليه نوبة غضب وثورة بالغة على رفيقته المقيمة في القفص المجاور، وحاول القرد مرارا أن يؤذيها بأنيابه من خلال القضبان الحديدية، ولكنه لم يستطع، وكان فشله يزيد هياجة، فيتوقف بين لحظة وأخرى ليضرب رأسه في أرض القفص المصنوع من الأسمنت. وكانت إلى جواري سيدتان ترقبان هذا المشهد، وفجأة التفتت إحداهما إلى الأخرى وهتفت قائلة: يا إلهي، لقد تذكرت الآن إنني يجب أن أعمل على إصلاح الحاجز المكسور قبل أن يعود زوجي إلى البيت هذا المساء. ذهب المريض إلى الطبيب يشكو مرضا. أخشى يا دكتور أن أكون مصابا بنوع خطير من أمراض الكبد. إن هذا مجرد وهم، ولكن كيف تعتقد أنك مصاب بهذا المرض مع أن المريض به لا يشعر بأي ألم؟ تماما، إنها نفس الأعراض التي أشعر بها. تقول الكاتبة الأمريكية مارجري هولمز: إنني أعلم أن أغلب السيدات يشكون من انصراف الأزواج عن الحديث معهن عن أي شيء، وزوجي واحد من هؤلاء الأزواج، وأعتقد أنني استطعت الوقوف على سبب عبوس الرجال وإغلاق أفواههم أمام زوجاتهم. السبب الرئيسي في رأيي هو أن المرأة بوجه عام لا تجيد الاستماع. كانوا ينصحوننا قبل الزواج: اسأليه كثيرا لاستدراجه إلى الأشياء التي يحب أن يتحدث عنها، أكدي فيه احترامه لنفسه، استدرجيه لكي يقترح الزواج. ولكن أحدا لم ينبهنا إلى ضرورة الإصغاء إليه بعد أن نكون قد أصرناه، كما لم يكتب أحد عن فن الاستماع إلى الزوج. إنه أمر سيء للغاية، لأن كثيرا من الرجال يحبون بحث أمور حياتهم في المنزل، وتستطيع الزوجة أن تساعد زوجها مساعدة حقيقية بمجرد الإصغاء إليه. إنها تستطيع أن تكون مرآته التي تعكس أفكاره وأن تعطف على مشاكله، وغالبا ما يلقي تفكيرها الضوء على حل هذه المشاكل. أما الزوجة التي تغرق زوجها بالكلام بدلا من الاستماع إليه فلن تتاح لها هذه الفرصة. إن كثيرا من الأزواج بعد أن يعودوا متعبين من عملهم تكون لديهم الرغبة في وجود من يتحدثون إليهم، ولكن ذلك الستار الكثيف من الكلام الذي تنسجه الزوجة قبل حضوره يقتل لدى الزوج الرغبة في الحديث، فيلذ بالصمت في هروب واضح. ومن المؤكد أننا نستطيع نحن الزوجات أن نحسن الإنصات والاحتفاظ بأسرار الرجال وعدم الثرثرة، ولكن من المؤكد أيضا أن ذلك يحتاج منا إلى جهد كبير.